وإذا لم يكن يستغنى بالإبر عن الأكل والشرب فالأصل بقاء الصوم وصحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. والمسألة ليست بالهينة، يعني كوننا نفسد عبادة عباد الله بدون دليل من عند الله لا يمكن هذا. الصائم الأصل في صيامه إيش؟ وش الأصل في صيام الصائم؟ الصحة. هو تسحر ونوى الصوم واستمر عليه، هذا الأصل لا يمكن أن يهدم إيش؟ إلا بدليل. فإذا قال قائل الإبر تفطن لأن فيها مادة تسري في الجسم وتمشي في العروق، قلنا ومن قال لك إن الذي يسري في الجسم ويمشي في العروق هو المفطر؟ هذا الدليل. والأصل إيه؟ الصحة. والمسألة مهي هينة، يعني تأتي الإنسان صائم في رمضان وضرب إبره تقول فسد صومك وتلزمه بالقضاء فتلزمه عبادتين؟ هذا صعب جدا. يعني ليس القول بالفساد بالأمر السهل، القول بالفساد كالقول بالصحة.